بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. قوله بنو النضير إحدى القبائل التي كانت حول المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقضوا العهد، فحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم وقطع أشجارهم. فهذا الحديث دليل على جواز قطع النخل والشجر الذي يكون للعدو. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن قطع الشجر والنخل وإحراق الزروع بالنسبة للحرب على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الشجر معترضا للمسلمين، إما في طريقهم إلى البلد أو يكون حصنا حول البلد، ففي هذه الحال يجب قطع هذا الشجر أو هذا النخل. والقسم الثاني أن يكون الشجر والنخل والزرع مما يحتاجه المسلمون لأكلهم أو لدوابهم، فهذا لا يجوز قطعه. والقسم الثالث ما سوى ذلك، يعني مما لا يحتاجه المسلمون ولا يكون حاجزا أو مانعا من دخول البلد، فهذا فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنه متى اقتضت المصلحة ذلك فلهم أن يقطعوا الشجر أو أن يحرقوا الشجر. أما الحديث الثاني فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول، قال: لا تغلوا. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني أن يأخذ الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم، وهو من كبائر الذنوب. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال تعزيرا له، وقال: صلوا على صاحبكم. ومثل الغلول أن يأخذ من أموال الدولة العامة، كما لو أخذ شيئا من المال وهو لا يستحقه، أو أخذ من الزكاة شيئا قبل أن يعطى إياها، فإن أهل العلم قد قالوا إن هذا مثل الغلول. أما الحديث الثالث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل وقال: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب ما يوجد مع المقتول من سلاح أو عتاد أو أثاث أو ما أشبه ذلك، فإذا قتله الإنسان فإن ما معه يكون له. فلو فرض أنه قتل شخصا ثم وجد معه سلاحا أو عتادا أو مالا، فإنما معه يكون لقاتله ترغيبا في هذا العمل الصالح الذي هو قتل هذا المشرك أو هذا الكافر. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، أعني في قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، هل إن قوله قضى يعتبر حكما شرعيا أو أنه حكم تدبيري، بمعنى أن الرأي والتدبير اقتضاه في تلك الحال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا حكم شرعي، وعلى هذا فمن قتل قتيلا فله سلبه، ولو لم يستأذن الإمام، ولو لم يأذن له الإمام، لأن هذا حق أثبته الشرع له. والقول الثاني أن هذا حكم تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا فلا يكون سلب للقاتل إلا إذا اشترط ذلك أو أذن له الإمام بذلك. والقول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو ظاهر الحديث، أن السلب يكون للقاتل سواء اشترط أم لم يشترط، وسواء أذن له الإمام أم لم يأذن، إلا أن يمنع. ونظير ذلك اختلاف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل يشترط في الإحياء إذن الإمام أو ليس شرطا؟ فمن العلماء من قال إن من أحيا أرضا فإنها تكون له سواء أذن الإمام أم لم يأذن، لأن هذا حق شرعي حكم به الشرع. ومنهم من يقول إن أحياء الموات أو أن الإنسان لا يملك الأرض الموات إذا أحياها إلا بإذن الإمام. والعمل الآن كما سبق، العمل بالنسبة للإحياء أنه يرجع فيه إلى إذن الإمام، فإذا منع الإمام الإحياء وقال لا أحد يحيي إلا بعد إذني، فإنه لا يجوز لأحد أن يحيي إلا بعد إذنه. وأما القصة في قصة أبي جهل ففيها دليل على العمل بالقرائن، والقرائن جمع قرينة، وهي كل ما يغلب على الظن صدق أحد المتداعيين. والقرائن قد جاءت الشريعة بالعمل بها في القرآن وبالسنة، فكل ما يحتف بالقضية من الأدلة التي لا تكون دلالتها صريحة فهذا من القرائن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمل بالقرائن، فإنه عليه الصلاة والسلام طلب منهما أن يريهما سيفيهما، ولكنه حكم بالقتل لأحدهما دون الآخر عملا بالقرينة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.